بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى عرفات الله فقرة حوارية عن خصائص وفضائل يوم عرفة وما يستحب أن يكون عليه المسلم في هذا اليوم، نقدمها لحضراتكم بالبرامج الناطقة للمكفوفين. إعداد محمود حسن كمال، تقديم آلة الصوت نزار، ضيف الحلقة آلة الصوت مهدي. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي من نال من عرفات عذرة ساعة نال السرور ونال كل مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أيام قليلة يستعد حجاج بيت الله الحرام للوقوف على صعيد عرفات الطاهر، يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أجواء مليئة بالإيمان القوي واليقين الصادق، فيها تتنزل رحمات الله وبركاته على عباده المؤمنين في جميع أنحاء الأرض. فما خصائص وفضائل يوم عرفة؟ وما هي الأحفال التي يستحب أن يكون عليها المسلم في هذا اليوم؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة يسعدني أن أرحب بضيفي هذه الحلقة الأستاذ الكريم والزميل الفاضل مهدي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الكريمة المباركة. أهلا وسهلا بك يا أستاذ نزاري وبجميع المستمعين الكرام، وأرجو أن تكون هذه الحلقة في ميزان حسناتي وإياك، وأن ينتفع بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وما ذلك على الله بعزيز. ضيفي الكريم، يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة، فما تفصيل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد موقئ آمن به وعرفه، وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفة، وأشهد له بنفي المثل في الذات والصفة، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالرحمة وبالرأفة وصفه. أما بعد، فإنك أيها المستمع الكريم تقرأ دائما قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد ورد في الصحيحين عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أية آية؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم أي مكائي أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وهل اليوم عرفة فضائل أخرى ثبت ذكرها في القرآن الكريم؟ نعم، فهو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على آدم وذريته، كما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أخرج الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وهو اليوم الذي أقسم الله به في أول سورة الفجر كما هو مذهب أكثر المفسرين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فقد ثبت في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر وقال به أيضا ابن عباس والضحاك وعكرمة رضي الله عنهم ورحمهم وقيل إنه اليوم المشهود الذي ورد ذكره في أول سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد مشهود فقد أخرج الإمام الترمذي بإسناد في أحد رواته مقال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وهل هناك فضائل ليوم عرفة استقلت بذكرها السنة المطهرة؟ نعم فيوم عرفة هو أكثر الأيام عتقا من النار ومغفرة للذنوب فقد ثبت عند مسلمين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يومين أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة عن ابن عمر وغيره وفي هذا الحديث الكفاية كذلك فإن يوم عرفة هو يوم حجة الوداع التي ألقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الجامعة إلى عموم المسلمين وهي بمثابة وثيقة متكاملة الأركان تهتدي بها الأمة إلى سبيل الرشاد في كل زمان ومكان أعتذر عن مقاطعتك يا ضيفنا الكريم هل لنا أن نستمع إلى جانب من هذه الخطبة المباركة لهذه الخطبة روايات عديدة وفي الجملة يكمل بعضها بعضا ولكني سأكتفي بما رواه مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دماء نادم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورباء الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلقتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. أحسن الله إليكم سيدي وبارك فيكم. لو أذنت لنا في الانتقال إلى الحديث عن صيام يوم عرفة. وردت أحاديث كثيرة في فضل صيام يوم عرفة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أستاذ مهدي، هل لنا أن نعرف الحكمة من تفضيل يوم عرفة على يوم عاشوراء في الصيام؟ للعلماء في هذه الجزئية كلام حاصله أن يوم عاشوراء منصوب إلى موسى عليه السلام فكفر الله بصيامه الذنوب سنة واحدة، وأما يوم عرفة فمنصوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكفر بصيامه الذنوب سنتين تعظيما وإكراما لسيدنا ومولانا رسول الله. وهل حقا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة للحاج؟ ولماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة للحاج ليكون أقدر على الوقوف والدعاء، ولأنه رخص للمسافر الفطر في صوم الفرض فالرخصة في صوم النفل أولى، ولأن يوم عرفة هو يوم عيد لأهل الموقف. ودليل ضهي حديث الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائمين، فأرسلت إليه بقدح لباء وهو واقف على بعيره فشربه. قال الإمام الكاساني: وأما صوم يوم عرفة ففي حق غير الحاج مستحب لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى صومه، ولأن له فضيلة على غيره من الأيام، وكذلك في حق الحاج إن كان لا يضعفه عن الوقوف والدعاء لما فيه من الجمع بين القرباتين، وإن كان يضعفه عن ذلك يكره، لأن فضيلة صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه السنة ويستدرك عادة. فأما فضيلة الوقوف والدعاء فيه لا يستدرك في حق عامة الناس عادة إلا في العمر مرة واحدة، فكان إحرازها أولى. نذكر حجاج بيت الله الحرام أن يوم عرفة هو ركن الحج الأعظم، وعليهم فيه بالتزام التلبية والدعاء واستماع الخطبة وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، فهل هناك توجيهات أخرى سيدي مهدي لحجاج بيت الله الحرام؟ أحسنت في هذا السؤال أخي نزار، فإن وصيتي لجموع الحجيج أن يتأكدوا من كونهم داخل حدود عرفة، وأن لا يكتفوا بمجرد الوقوف حتى لا يفوتهم ثواب هذا الركن العظيم. وثمة وصية أخرى، وهي الابتعاد عن المزاحمة قدر الإمكان، ولنا في رسولنا الأسوة الحسنة حيث قال: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. والآن نريد التعرف على ما يستحب لغير الحاج فعله في هذا اليوم. يستحب لغير الحاج الإكثار من الذكر والدعاء والتكبير لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فاستثمر يا أخي المسلم هذا اليوم العظيم، فإن الله عز وجل يفتح أبواب قبول الرجاء وإجابة الدعاء من طلوع فجر هذا اليوم إلى غروب شمسه. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم يدخرون حوائجهم ليوم عرفة، وكان بعضهم يدعو الله بالأمر فيحققه له قبل يوم عرفة التالي. وعلم أن مما يجب عليك فعله في هذا اليوم أيضا كف الجوارح عن معصية الله، فإن يوم عرفة هو أحد أيام الأشهر الحرم التي تضاعف فيها الحسنات كما تضاعف السيئات، وهو أحد الأيام الأربعين التي وعد الله فيها نبيه وكلمه موسى عليه السلام، وهو أحد الأيام العشرة التي فضل العمل الصالح فيها على الجهاد في سبيل الله. فالأولى بالمسلم حفظ جميع الجوارح عن معصية الله تعظيما لحرمة اليوم. وما أحسن كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي حين قال: من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخوف فليقم لله بحق الرجاء والخوف، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنة فليذبحه وهو هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. معذرة ضيفنا الكريم، فقد أوشك الوقت على الانتهاء، فهل تسمح لنا بإجابات سريعة عن أسئلة بعض المستمعين التي وردت إلينا أثناء إعداد الحلقة؟ نعم، على الرحب والساعة. هل صحيح ما يقال إن وقفة عرفة إذا صادفت يوم جمعة فإنها تعدل 70 حجة أو أكثر؟ ورد النص على ذلك في أثار غير صحيحة، بل هي في غاية البطلان والضعف، ولكن الاجتماع عرفة مع الجمعة فضائل أخرى كموافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة ساعة الإجابة في يوم الجمعة وأفضلية اليومين على ما سواهما. هل يجوز الجمع في صيام يوم عرفة بين التطوع وغيره كقضاء الصوم المفروض أو النذور والكفارات؟ أجاز بعض علماء الشافعية الجمع بين نيتين في صيام اليوم الواحد، كما نقله الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ثلاث مقسومة على 209 وما بعدها فليرجع إليه من شاء، وإن كان إفراد كل صوم عن الآخر أكمل في الثواب وأبعد عن الخلاف. هل يجب على من أراد أن يصوم يوم عرفة صيام الأيام الثمانية التي قبله؟ لا يجب ذلك، فإن الأحاديث التي وردت في فضل صيام يوم عرفة لم تضفه إلى غيره من الأيام. إذا نوت المرأة صيام يوم عرفة ثم طرأ عليها عذر شرعي يمنع من الصوم، هل يكون لها أجر؟ الله هو المتفضل على عباده بالأجر والثواب، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي بردة قال: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هل من يموت في يوم عرفة شهيد؟ لم يرد في ذلك نص شرعي صحيح، إلا أن تكون الوفاة بسبب من أسباب الشهادة التي ذكرت في السنة المطهرة كالمبتون، والغريق والنفساء وصاحب الهدم وغيرهم. شكرا جزيلا لك يا ضيفنا العزيز مهدي. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونرجو الله العلي القدير أن تحوز أعجابكم وأن يتكرر هذا البرنامج مرات ومرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.